ملخص كتاب الطرق الجامعة في القراءة النافعة من أخضر.com لمؤلفه محمد موسى الشريف. أصبح العزوف عن القراءة سمة ظاهرة ومتفشية بين أفراد أمتنا على اختلاف أعمارهم، وهو الأمر الذي استدعى من الكاتب وغيره من الكتاب والمفكرين الوقوف والتفكير في حل يعيد جذب المسلمين عامة والشباب خاصة إلى القراءة. فكان هذا الكتاب من أولى المبادرات التي تفعل ذلك، ثم توالى من بعده كثير من المشاريع والمبادرات التي تشجع على القراءة، مثل أصبوحة ومبادرة أمة اقرأ تقرأ، وهي على اختلاف أزمنتها ومشاربها فإن هدفا واحدا قد جمعها، وهو إحياء القراءة فينا وإعادة العهد بيننا وبين الكتاب. أولاً، الكتاب والمكتبات. قبل الحديث عن القراءة وأهميتها، لابد من توضيح أهمية الكتاب عند سلفنا الصالح ومدى محافظتهم على اقتنائه وتنافسهم في هذا الباب أعظم منافسة، فقد كانوا يتفاخرون بما عندهم من الكتب كما يتفاخر الناس بما عندهم من الأموال والعقارات. وكانت المكتبات ظاهرة واضحة في المجتمع ما أدى إلى تنوعها، فقد كان منها المكتبات الأكاديمية، وهي من أشهر المكتبات في الحضارة الإسلامية ومن أهمها مكتبة بغداد بيت الحكمة، وكذلك المكتبات العامة، وهي مؤسسات ثقافية يحفظ فيها تراث الإنسانية الثقافي وخبراتها ليكون في متناول المواطنين من جميع الطبقات والأجناس والأعمار والمهن والثقافات. وكان من أمثلتها مكتبة قرطبة التي أسسها الخليفة الأموي الحكم المستنصر سنة 350 للهجرة 961 للميلاد في قرطبة، وكذلك المكتبات المدرسية، حيث أولت الحضارة الإسلامية اهتمامها لإنشاء المدارس من أجل تعليم الناس جميعاً، وقد ألحقت المكتبات بهذه المدارس، وهو الشيء الطبيعي المكمل لهذا الرقي والازدهار. وعموماً، فقد انتشرت المدارس في الإسلام انتشاراً واسعاً في مدن العراق وسوريا ومصر وغيرها، وقد ألحقت بمعظم المدارس الإسلامية مكتبات، وبالطبع مكتبات المساجد والجوامع، ويعد هذا النوع من المكتبات الأول في الإسلام، حيث نشأت المكتبات في الإسلام مع نشأة المساجد، ومن أمثلتها مكتبة الجامع الأزهر ومكتبة الجامع الكبير في القيروان. وكانت المكتبات الخاصة منتشرة انتشارا واسعا، وكانت شيئا عجيبا بحق، ومن أمثلتها مكتبة العزيز الفاطمي التي كانت ذاخرة بالكنوز والعجائب في القاهرة، ومن عجائبها أنها كانت تشتمل على 1,600,000 كتاب، أي 1,600,000 كتاب. ومن كنوزها أنه كان فيها 1,200 نسخة من تاريخ الطبري، وهذا غيض من فيض اهتمام المسلمين بالكتب ودورها. ثانياً، القراءة تعريفها وأهميتها. للقراءة تعريفات وتفسيرات مختلفة، لكننا سنتناول التعريف الذي عرفه الكاتب إما بنفسه وإما نقلاً عن غيره في كتابه، إذ يقول المؤلف: إن القراءة عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني التي وراءها، كما تتطلب الربط بين الخبرة الشخصية وبين هذه المعاني. فالقراءة ليست عملية سهلة كما تبدو لأول وهلة، لكنها عملية يشترك في أدائها حواس وقوى وخبرة الفرد ومعارفه وذكاؤه، فهي عملية لا يستهان بها. وهناك آراء عديدة عن الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، فهناك من يرى أن الكتاب المطبوع سهل في التناول والاستعمال ويمكن استخدامه في أي وقت، وهناك من يقول إن الكتاب الإلكتروني أفضل لأنه أقل تكلفة ويمكن تحميل آلاف الكتب على أسطوانة مدمجة. لكن الذي يهمنا في النهاية هو التشجيع على القراءة والحث عليها بكل الوسائل وفي كل الظروف والأحوال. فليس مسار الاهتمام إذن بالوسيلة بقدر الاهتمام بالمضمون، فالكلمة تظل كلمة سواء كانت مطبوعة أم محفوظة. ولا يكن هدفنا جعل القراءة غاية في ذاتها، وإنما جعلها عادة وإثارة الرغبة في الاطلاع وحب المعرفة في نفس كل واحد منا، وذلك لأن القراءة وسيلة بالغة الأهمية في بناء الثقافة بشقيها الإنساني والإسلامي، وهي الصلة بين الإنسان والمعارف والعلوم قديمها وحديثها على السواء. والقراءة الجادة الهادفة خصوصا عند الشباب من أسباب الرفعة والنهضة والتقدم للحاق بركب الحضارة الذي تخلفنا عنه. ثالثا، القراءة والتثقيف الذاتي. إن قضية التثقيف الذاتي مهمة جدا، ولا سيما في هذا العصر الذي تعسر فيه الأخذ عن المشايخ، إذ يمكن للطالب أن يثقف نفسه مع بعض الجدية والتوجيه. أما الجدية فالمقصود بها الميل إلى طلب القراءة النافعة المفيدة، وليس مجرد القراءة للتسلية والترويح عن النفس. أما من جهة التوجيه فقد تطرق كثير من المفكرين والفلاسفة إلى موضوع التثقيف الذاتي، ونذكر منهم على سبيل المثال للحصر الفيلسوف والمفكر الإنجليزي جون لوك، فقد قال إن للتهذيب الذاتي ثلاث طرق بينها ارتباط: أولاها قراءة الكتب وإدراك معانيها، والثانية التفكير والتأمل في تلك المعاني، والثالثة هي التحدث مع الناس بها واختبار سقيمها من صحيحها وسليمها من فاسدها. ويرى الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس أن ثلاثة أشياء تلزم التثقيف الذاتي: أولاها إتقان اللغة إتقانا يمكن الفرد من التعبير عما يدور برأسه من أفكار وآراء تعبيرا صحيحا، والثانية هي استيعاب ما يمكن استيعابه من أنواع المعارف المختلفة حتى يمكنه مسايرة العصر، والثالثة هي خلق عادات ومبادئ تساعد على إنشاء رجل خليق بما استوعبه من قراءة. وقد اقترح أرنولد بينيت اقتراحين يساعدان عامة على التثقيف والقراءة: الأول أن تعين اتجاه مجهودك، فاختر على سبيل المثال موضوعا معينا وخصص له وقتا للقراءة والاطلاع، وأما الثاني فأن تقرأ وتفكر فيما تقرأ، فلا يكن همك هو الانتهاء بأسرع وقت من الكتاب، ليكن همك دائما الكيف لا الكم، فلا يهم كم قرأت بل كيف قرأت وماذا حصلت. وهذه الآراء السابقة على اختلافها تصلح جميعها للعمل والأخذ بها في القراءة والتثقيف الذاتي. رابعا، القراءة السريعة توضيح وبيان. لا شك أن استغلال الوقت إنما هو استغلال للحياة، فكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والمتهاون في ذلك متهاون في شيء عظيم، ولهذا فقد يغيب عن القارئ كيفية استثمار وقته في القراءة، وذلك بكل بساطة عن إتقانه وسرعته للقراءة. فكفاءة القارئ تقاس بأمرين يتمثل أولهما في سرعة القراءة مع صحتها، والأمر الآخر هو مدى استيعاب المقروء، ولذلك فتعلم مهارات وطرق القراءة السريعة أمر في غاية الأهمية حقاً. وقبل الحديث عن أساليب القراءة السريعة، يحسن بنا الإشارة إلى بعض الأشياء المهمة، وعلى رأسها أن السرعة متغيرة من كتاب إلى آخر بحسب محتواه وأسلوبه. فمثلاً، لن يكون الوقت الذي ستقضيه لقراءة كتاب مثل الداء والدواء لابن القيم هو نفسه الذي ستقضيه في قراءة رواية يوتوبيا لأحمد خالد توفيق مثلاً. فالأسلوب واللغة والمحتوى يؤثران في سرعتك بالتأكيد، وكذلك سرعة القراءة تختلف من شخص لآخر، فهذا أمر بديهي. فالقراءة السريعة ليس المقصود بها أن تقرأ الكتاب بسرعة فائقة، وإنما المقصود تحسين طريقة قراءتك. فالمراد مع السرعة الفهم والاستيعاب دون بذل كبير مجهود في ذلك. خامساً، أساليب القراءة السريعة ومفاهيم خاطئة. يحدثنا الكاتب عن النقوص والارتداد خلال القراءة، فالارتداد يؤدي إلى بطء القراءة ونقص الفهم وإرهاق العين، والارتداد هو الرجوع إلى قراءة كلمة أو كلمات سبقت قراءتها، وهو نوعان، طوعي وغير طوعي. أما الطوعي فيكون للتأكد من فهم الكلام الصعب، لذا ينبغي ألا يكون لغير ذلك. أما غير الطوعي فهو نتيجة عادة ويصعب التخلص منه، لكن يمكن تقليل الارتداد بتدريبات معينة، وذلك عن طريق اختيار نص معين وليكن نصف صفحة ومحاولة مقاومة الرغبة في الارتداد، وعند النجاح قم بزيادة الكم، وفي كل مرة ستجد نفسك تتذكر وتفهم ما قرأت دون الحاجة إلى الارتداد. وهذا ينقلنا إلى الأسلوب الثاني، فهما نوعاً ما مرتبطان، ألا وهو قراءة مقاطع. فلا تحاول أن تقرأ كلمة كلمة، بل مقطعاً مقطعاً، وكلما كبر هذا المقطع زادت سرعة القراءة لديك. ولا تظن أن القراءة السريعة تقلل الفهم، فهذا من المفاهيم الخاطئة السائدة وهو غير صحيح، إذ يمكن تحسين السرعة مع الفهم والاستيعاب. صحيح أن الأمر قد يكون صعباً أو مستصعباً في البداية، وهكذا كل الأمور في بدايتها، لكن بالمران يكون الاكتساب والتعود، وقد يقل الفهم في البداية، لكنه سرعان ما يعود إلى ما كان، بل ويتحسن بتحسن القراءة. وكذلك من المفاهيم الخاطئة أن سرعة القراءة تقلل من التركيز، بل لو نظرنا لوجدنا أن البطء في القراءة هو الذي يفعل ذلك، إذ يجعلك تسرح بخيالك وتنصرف بذهنك عما تقرأ، بينما القراءة السريعة تجعل ذهنك حاضراً فيما تقرأ، ولا تدع المجال لتشتت أو انصراف ذهنك عما تقرأ. فبتصحيح هذه المفاهيم واتباع هذه الأساليب المذكورة ستتحسن قراءتك. سادساً، إلف القراءة. قد أشار الكاتب إلى عدة أمور تعين وتساعد على كسر الحاجز بين الفرد والقراءة، مما يجعله يميل إليها ويألفها. ومن المعينات على كسر الحاجز النفسي بينك وبين القراءة هو البدء بقراءة كتب المشوقات والاستماع لمن يتحدثون عن الكتب، فإن من ذلك أن يحبب إلى نفسك القراءة والاطلاع بنفسك عما تسمع، وكذلك مشاركة القراءة. فأن تشارك أحدهم فيما يقرأ ويشاركك فيما تقرأ لحري أن يزيد من حماسك ونشاطك للاستمرار في القراءة، مثل قراءة الكتب الخفيفة اللطيفة في بداية تكوين عادة القراءة ككتب النوادر والأخبار، إذ في البداية لا ينبغي أن تقرأ كتباً عصية على الفهم عصيرة الكلمة، فإن ذلك من شأنه أن ينفرك من القراءة. فيكون من المستحسن إذن في أول عهدك بالقراءة أن تبدأ بكتب سلسة في فهمها، مشوقة في أسلوبها. وكذلك من الأمور التي تدفع الملل وتعين على إلف القراءة هو التنوع في المقروء، وذلك بالقراءة في أكثر من جانب أو موضوع، مع مراعاة أن تكون هذه الكتب مناسبة لك ولمستواك كما ذكرنا. ومن الأمور المعينة على اعتياد القراءة هو تخصيص وقت معين لها والالتزام به، فهذا بلا شك يعين على الارتباط بالقراءة وإلفها. وقراءة كتب الرقائق والأذكار التي تلين القلب وتعلي الإيمان والهمة تعين بشكل واضح في ارتباطك بالقراءة، إذ إن هذه الكتب تعمل على التأثير في وجدانك وجنانك، وكلما أثرت في وجدانك حرفها زاد ارتباطك بكتبها. وختاماً، إن القراءة لها لذة تتذوق فتستمر فتعتاد، ولا يمكن وصفها لأحد حتى يكون هو المتذوق لها المنوه بها بعد ذلك. وليعلم المرء أنها قبل ذلك عبادة لله رب العالمين، إن أحسن أداءها فاز بالدرجات العلى والنعيم المقيم.